تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. رجالنا رزقت ببنتنا وسميتها هاجر، وفي آونة الأخيرة صار بيننا تشاحنا أنا وأهل زوجتي، وراحت زوجتي من بيتي إلى بيت أهلها، فبدلا من اسم البنت علشان يمتحنوني عكس وضعها من هاجر إلى سهر. سهر؟ إلى سهر. فأنا الآن أدعيها باسمي الذي سميتها هاجر، وأمها وجدانها اللي من عند أمها يدعونها سهر. سهر؟ سهر كذا. سهر ولا سحر؟ سهر. سهر. سهر. فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ ليس لهم الحق، الحق لك أنت. لقد حاولت كرارا ومرارا بأن أحاول فيهم أن يتركون هذا الاسم لكن دون جدوى، فأنا مسمية في الحبيبة البط في نفس الأوراق حقها ولا شهادتها هاجر، إلا أنهم يدعمون مجرد امتحان. شوف أصوفي، الحق لك في التسمية، وسميها أنت في الوثائق الرسمية هاجر. هذا الاسم الذي أنا سميته. طيب، جزاك الله عنا خير الجزاء. آمين. شكرا. ووفقك الله يا شيخنا. آمين. آمين. حفظكم الله. سنتدخل طاعة إن شاء الله. شكرا.